الشرط لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه عدم. الشرط ما يلزم من وجود لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه عدم، أو تعريف آخر وما لا يتم الشيء إلا به وليس داخلا فيه، يعني ما لا يتم الوضوء إلا به وليس داخلا فيه، ما لا يتم الوضوء إلا إيه؟ إلا به وليس داخلا فيه. مثلا لو قلنا شروط من شروط الوضوء، هأذكر هنا الماء الطهور المباح، يبقى لازم يكون فيه ماء طهور مباح علشان ايه؟ تطهر، يبقى ده من شروط صحته. لكن الماء ده داخل في غسل الأعضاء؟ لا، غسل اليد وغسل الرجل، أو غسل اليدين وغسل الرجلين ومسح الرأس، كل هذه أركان. لو أنت سبت واحدة من دول ما غسلتش إيديك أو رجليك، تم الوضوء؟ يبقى هذه لا يتم الوضوء إلا بها، هي أركانه أو فروضه. يبقى الأركان والفروض هي ما لا يتم الشيء إلا به، وهي داخلة إيه؟ هي ماهيته، فلا يتم الشيء إلا بماهيته إلا بها، فيبقى هو هذا الركن. الشرط برضو لا يتم شيء إلا به، ولكنه ليس من ماهيته، خارج عنه، وهو كما نقول لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. عشان نفهم دي، أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فأنت لو صليت من غير وضوء يصح تصح الصلاة؟ يبقى يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم، يبقى يلزم من ترك الوضوء أي من عدمه عدم صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب يعني أنت لو توضأ يلزم وجود الصلاة؟ ممكن توضأ وتصلي، فلا يلزم من وجوده الوجود، يبقى أنا ممكن أحصل الشرط وما أعملش المشروع، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فأنا حصلت الشرط أصلا ما صليتش، فلا يلزم من وجوده وجود ليه؟ فلا يلزم من وجوده وجود، لكن يلزم من عدمه. لكن الأولى نقول يعني التعريف اللي أولى لينا أنه ما لا يتم الشيء إلا به هو خارج عنه. خلاص؟ طيب هو يتكلم الآن بعد أن تكلم عن الأركان والفروض، يتكلم عن الشروط. قال وهي ثمانية ولو الوضوء مستحب، كما قال أن الفروض ستة ولو الوضوء إيه؟ حتصلي يعني حتتوضأ وضوء فرض عليك عشان تصلي فرض، أو حتتوضأ وضوء مستحب، ها؟ فسواء كان مستحب أو سواء كان فرض لابد أنك أنت تتبع فيه هذه الإيه؟ هذه الشروط وهذه الفروض. طيب شروطه ثمانية ولو مستحبا. الأول انقطاع ما يوجبه ولو الوضوء مستحب، ولو الوضوء مستحب مش ولو الوضوء لمستحب، لا، ولو الوضوء نفسه مستحب أو الوضوء نفسه فرض، أذن للصلاة وأنت غير متوضئ ففرض عليك أنك تتوضئ بالشروط دي. طيب أذن للصلاة وأنت متوضئ يستحب أنك أنت إيه؟ تتوضئ، يستحب أنك أنت إيه؟ تجدد لما سميت تجديد الوضوء، أيضا سواء كان تجديد أو سواء كان رفع حدث، يبقى هنا إيه؟ للوضوء المستحب نفسه مش لفعل مستحب، فللوضوء الفرض وللوضوء المستحب لابد أن تؤدي نفس الشروط ونفس الواجبين. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، والاستنجاء أو الاستجمار. عرفنا؟ وإزالة ما يمنع وصوله. ها؟ يمنع وصول وليه ما يكونش فاعل؟ وصوله يمنع إزالة ما يمنع وصوله. لا مش الذي يمنع هو الماء، ما هو كده غلط، عشان كده أقول لك هنا غلط. ها إزالة ما يمنع ما، على كل ما هي ما دي، ها ما هي اللي انت حذل مش الماء اللي حذل، إزالة ما يمنع وصوله ماشي. بس شوفوا في وجه وصوله ولا لا. والثامن الاستنجاء أو الاستجماع. طيب قال أن الإيه شروطه ثمانية، شروط الإيه الصحة ثمانية. انقطاع ما يوجبه، يعني انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، أيوة ها؟ يعني أنا أتوضى ليه؟ ها؟ رفع الحد، لرفع ليه؟ الحد. إذن إن لم يكن هناك حدث وحدثت الصلاة هل يجب الوضوء؟ طيب يبقى الوضوء يجب بالحدث، الوضوء يجب بالحدث، لو في حدث حاجة لا حدث يبقى لا يجب. طيب فالوضوء يجب بالحدث، فلو كان الحدث مستمرا وتوضأ هل يصح الوضوء؟ يعني إنسان مثلا مثال توضأ وهو يبول أو وهو يتغوط، الحدث مستمر هل يصح الوضوء؟ لا يصح. يبقى إذن الحدث يبقى لابد أن ينقطع ما يوجبه، هذا الحدث المستمر الذي يوجب الوضوء لابد أن ينقطع حتى إيه؟ ترفع هذا الحد من قطاع ما يوجب. لذلك إيه؟ من حيض ونفاس ونحوهما، من حيض يعني لو في دم الحيض نزل والمرأة اغتسلت أو توضأت هل يصح هذا؟ لأنه لم ينقطع ما يوجبه، لم ينقطع إيه؟ ما يوجبه. يعني مثلا مثال لو إنسان بيتوضأ وهو يخرج ريح واستمر الريح يخرج وهو يتوضأ إلى أن يغسل أو ابتدأ في غسل وجهه وريحه يخرج، هل يصح هذا الوضوء؟ لا، لابد من انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الإيه؟ فهمنا يعني انقطاع ما يوجبه؟ يعني لابد أن ينقطع البول، ينقطع الريح، ينقطع الغائط، ينقطع دم الحيض، دم النفاس، حتى يصح التطهر، لأن التطهر من هذه الأحداث، من هذه الأحداث، فلا بد أن تنقطع حتى يصح الإيه الوضوء. نعم. لا دي قضية تانية. إحنا بنتكلم متأكدين إن في بول نازل ينفع يتوضأ، خلاص لابد أن ينقطع هذا البول. نعم. إيه شروط صحة؟ ما احنا قلنا اصلا هي دي شروط صحة الايه الوضوء، دي شروط صحته. ما يوجبه هو شرط صحة ولا شرط وجوب؟ هو شرط صحة، وهو لو توضأ شرط وجوب، حاصل ممكن يكون شرط وجوب وليس بشرط صح، زي البلوغ، البلوغ شرط وجوب وليس بشرط صح، فممكن ان الوضوء يصح، ها، او ان الصلاه تصح مثلا من الايه من المميز، لكنها لا تجب. فاذا هي البلوغ هنا ليس شرط ايه صحه، ليس شرط وجوب، لكنه البلوغ هنا شرط وجوب وليس شرط صح، يبقى البلوغ شرط وجوب وليس شرط صح. طب انقطاع ما يوجبه هو شرط صح؟ نعم. يبقى اذا هو ايه شرط للوجوب وايضا شرط للايه للصح، لكن هنا في الحقيقة هو لم يفصل بين شروط الوجوب وشروط الصحة، فجعلها كلها شروط، جعلها كلها ايه؟ شروط. شروط الوجوب وشروط الصحة، يعني شروط الوجوب تكون أعلى من شروط الايه؟ من شروط الصحة. يعني يشترط للوجوب أكثر مما يشترط للايه؟ للصحة. يعني شروط الوجوب يعني تجب كما قلنا في الصلاة، ها؟ تجب الصلاة امتى؟ لما يبلغ الصبي، لكن إن كان مميزا وصلى تصح صلاته أم لا؟ فبالتالي نقول أن البلوغ شرط وجوب ولكنه ليس شرط صح. لكن إيه هو شرط صحة؟ التمييز، ولازم يكون مميز عشان في شرط إيه؟ شرط صح. نعم، لا كل شرط صحة هو شرط وجوب وليس العكس، عشان كده قلت الوجوب أعلى. فكل شروط صحة لابد أنها إيه؟ ما هو واجب خلاص، فلا بد ان كل الشروط التي هي للايه؟ للصحه تدخل في شروط الوجوب وزياده، انما يعني قد تقل شروط الصحه عن شروط الوجوب كما ذكرنا في الايه في الوجوب. فلذلك لم يفرق الشيخ بين شرط وجوب وشرط صحه، لكن احنا نتعرض لهم واحد واحد ونشوف هو شرط وجوب او شرط ايه صحه، او فيه الاثنين، او فيه الاثنان. طيب عشان في ناس لغه عربيه علينا، شروطه ثمانيه. انقطاع ايه؟ ما يوجبه، خلاص عرفنا انقطاع ما يوجبه. نعم. الثاني النية، لا يصح. ايه تبرك ده ليه؟ وسائل يقول يعني مرة في حياتنا تخل تتوضى تبركا، هذا من اين دليله؟ تتشطف اماشي خلاص، لما تبركا ده ما فيش الوضوء لا يصح اصلا، ما هي غسلت الاعضاء كانها تتوضا ماشي، انما ما اسموش وضوء ولا يشرع الوضوء تبركا ولا تعبدا في هذه الحاله. ولو توضات في هذه الحاله وصلت لكانت عصيه. طيب شروطه، ها؟ يتوضا من زمزم وهي حائض، يعني يتوضا من زمزم برضه تغسل دماغها ماشي، مش فرض، اسموش وضوء. طيب احنا نجاوب الأسئلة الأول، لأن احنا لو دخلنا في نقول ولا ممكن ممكن ممكن إن شاء الله تعالى. طيب خلاص، يبقى النية من الايه؟ من شروط الصحة وشروط الوجوب. شروط الصحة وشروط الايه؟ الوجوب. النية شروط صحة، أيوة نعم، لازم في نية للصلاة ماشي كده، وشرط أيضا، ها؟ شرط وجوب. ليه؟ لأن شروطها إسلام وعقل وتمييز، هي شروط النية نفسها. عشان النية تصح لابد أن تكون من مسلم، أن تكون من عاقل مميز، زي غير المميز هيبقى له نية، وكذلك المجنون كيف يكون له نية، وكذلك الكافر، ها؟ فهي شرط في كل عبادة. النية مش شرط الوضوء بس، النية شرط في كل ايه؟ عبادة. هذه الثلاث شرط لها، فالنية شرط في كل عبادة، وهذه الثلاث شرط للنية، فهذه الثلاث شرط لكل ايه؟ عبادة. إسلام، عقل، تمييز. طيب والنية شرط ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل جائز إلا بالنية. فإن قيل الإسلام عبادة ولا يفتقر إلى نية، والنية عبادة ولا تفتقر إلى نية. قال أبو البقاء ليس بعبادة لصدوره من الكافر سلمنا، لكن الضرورة، وأما النية فلقطع التسلسل. يقول فإن قيل الإسلام عبادة ولا يفتقر إلى نية، إسلام عبادة، مش أنت مسلم؟ ها؟ مستمر على إسلامك ولا لا؟ أنت محتاج كل شوية تبين أنك مسلم؟ ها؟ خلاص، إذن إسلامك هذا، ها؟ هذا يجزئك أنك تبقى على الإيه؟ على الإسلام. فقال أي فإن الإسلام عبادة ولا يفتقر إليه إلى نية. قال والنية عبادة ولا تفتقر إلى نية. عزيزي والنية عبادة، النية المذكورة بقى هنا في الحديث عبادة ولا تفتقر إليه إلى نية. قال أبو البقاء ليس بعبادة لصدوره من الإيه من الكافر، ليس بعبادة لصدوره من الإيه من الكافر بالإيه أي نعم، ليس بعبادة لصدوره من الإيه من الكافر، يعني لما الكافر يدخل الإسلام يدخل الإيه الإسلام، فبيكفي دخوله بالإيه بالشهادته، يكفي دخوله بالإيه بالشهادته، خلاص بيحكم بإسلامه بذلك. لكن بينوي قبلها أن يدخل الإسلام ما بينوش ولو نوى، لكنها ليست بشرط. فقال النية ليست بعبادة، أقول لك النية ليست بإيه بعبادة ليه لصدوره من الكافر، أي لصدور الإسلام من الكافر، وممكن يسلم. ولو بالتالي قلنا أن لازم ينوي مش هتصح النية، مش هتصح ليه؟ لأنه على كفره فمالوش نية، فمعنى ذلك أن دخل الإسلام دون إيه دون نية. ليه؟ ليس بعبادة لصدوره من الكافر. قال سلمنا يعني هنسلم لكم أنه إيه أن الكافر في هذه الإيه في هذه الحالة ليس من إيه من النية لا تصح منه، لكن للضرورة، لكن في هذه الحالة هنقبلها إيه من الكافر للإيه للضرورة، يعني هو لازم يكون في نية بس هو حال كفره لا تصح منه الإيه النية، لكن هنقبل هذا الأمر دون نية ها للضرورة. وأما النية ها فلقطع الإيه التسلسل. يعني إيه قطع التسلسل هنا؟ قال إنه علشان يسلم يحتاج لإيه لنية وهو كافر، والنية لا تصح إلا بالإسلام، فعلشان يبقى فيه نية صحيحة يبقى فيه إسلام، وعشان يبقى فيه إسلام يبقى فيه نية ها، يبقى عشان فيه نية يبقى فيه إسلام، وعشان يبقى فيه إسلام يبقى فيه نية، وبعدين نلف وندور حوالين بعض. ده هو يسموه إيه التسلسل، والتسلسل باطل. يبقى هذا الكلام باطل. من فضلك اقلب الشريط. التسلسل والتسلسل باطل، فحتى وبالتالي إذا كل ما أدى إلى هذا التسلسل فهو إيه فهو باطل. فلذلك قال إننا نقبل منه ذلك، يعني هي في الحقيقة دي حتة كلامية شوية ها في هذه الأمر، سلمنا ذلك ها لكن للضرورة، وأما النية فلقطع الإيه فلقطع التسلسل. نعم إيه ما هو بيسموه الدور مش الدور، ثم قبل النية دي نية يعني إذا قلنا إن النية دي عبادة يبقى لازم قبل النية نية تاني ماشي صح، يعني هو قلنا إيه قلنا عشان يجي يدخل الإسلام محتاج لإيه لنية، وعشان تصح منه النية دي لازم يكون إيه قبلها أسلم مش كده، ولازم يكون في قبلها نية تاني تصح، يعني هنبدأ نرجع برضو لإيه اللي تكون دي قبل دي، وفي الحقيقة برضو التسلسل حيلزم منه لإيه الدور، والدور أيضا إيه باطل. المهم أنه يعني النية في الحقيقة عبادة في ذاته، أو النية في ذاتها عبادة، مش قال نية المرء خير من عمله في الإيه في الحديث، نية المرء خير من إيه من عمله، ولو نوى العبد أن يفعل شيئا وعجز عن فعله هل يثاب أم لا؟ يثاب بنص الايه الاحاديث. اذا فالنية في الحقيقة بشهادة النصوص او بدلالة النصوص فهي في ذاتها ايه في ذاتها عبادة، وايضا لا عمل يصح الا بايه الا بالنية، فالنية شرط لصحة الوضوء لقول جماهير اهل الايه اهل العلم، لكن طبعا هناك قول اخر ان النية ليست بشرط صحة الايه الوضوء، لان الوضوء طهارة او نظافة ها؟ لكن في الحقيقة الوضوء ثبت أنه عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى إيه؟ إلى نية. والإسلام والعقل والتمييز وهما أو هذه الأمور شرط في النية. شرط الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل باقي الدرس في المرة القادمة، لأن نجيب على الأسئلة حتى لا نتأخر في صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. السائل يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو جنب، فهل في ذلك أجر؟ وهل إذا فعلت الحائض ذلك بنية الطهارة أو النظافة هل هذا يصح؟ قياس الجنب على الحائض لا يصح، لأن الجنب انقطع حدثه، انقطع إيه؟ يعني الحدث انقطع، هو عليه الغسل، لكن الحائض حدثها دائم، الحائض حدثها إيه؟ دائم. فالوضوء لا يصنع شيئا، لكن الجنب إذا توضأ خفف جنابته بالوضوء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا، إذا توضأوا، فدل على أن الإيه؟ على أن الوضوء يخفف الحدث. لكن نقول متى ينفع الحائض الوضوء؟ إذا انقطع دمها ولم تغتسل، هنا يكون حالها كالجنب. ففي هذه الحالة نعم الوضوء يخفف حدثها لأن الدم انقطع له، لكن مع استمرار الدم فلا فائدة إيه؟ فلا فائدة فيه. طيب، سائل يقول إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تغسل رجليها في الوضوء لأنها تجد مشقة كبيرة في الانحناء أو رفع القدم، فماذا تفعل؟ يجزئها أن تضع رجليها في ماء ويعني تحرك رجليها في الماء، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنها تضع رجلها إيه؟ في ماء، مثلا في طبق أو ما شبه ذلك، بحيث أن الماء يغمر رجليها وإيه؟ وتحرك رجليها في الإيه؟ فيها الماء، يجزئها ذلك ولا يجب أن تدلك رجليها. سأل يقول هل الفروض الستة لصحة الوضوء تكمل بالثمانية الأخرى المذكورة في المد، أي أن شروط صحة الوضوء 14 شرطا؟ قلنا شروط صحة الوضوء 8 زي كما قال الشيخ، لكن الست الباقيين دول إيه؟ دول فروض الوضوء، وعايز يحط الفروض على الشروط ويجعلها كلها شروط. قلنا الفرض غير الإيه؟ غير الشرط، الفرض ده داخل في الوضوء نفسه، الشرط ده بره الوضوء، نسميها زي ما سماها الإيه؟ أهل العلم، مخترعش. من نسي مسح رأسه أخذ بفضل ماء لحيته ومسح، من نسي ومسح رأسه، فهذا ينطبق أيضا على من نسي مسح مرفقيه أو شيء آخر أم لا؟ مسح مرفقيه، مرفقين تمسح ولا الغسل؟ الغسل نعم. لا، ممكن هذا نقول ينطبق على من وجد يعني لمعة في يده أو في جسمه، فله أن يأخذ الماء من جزء ويضعه ويغسل به هذا الجزء البقي، يبقى نعم هذا يجوز، يعني إن ترك عضوا أو جزءا في عضو لم يصبه الماء أخذ من عضو آخر وغسل هذا الإيه؟ هذا الرجل اسمه غسل، هذا الرجل اسمه مش مسح. فرق بين المسح والإيه؟ والغسل أن المسح لا يلزم منه التعميم، لكن الغسل يلزم منه التعميم مع السيلان، أن الماء يجري على الإيه؟ على العضو والتقاطر، ده دليل للإيه؟ أن الماء سال على العضو. هل يشرع الوضوء من ماء زمزم تبركا بها؟ طبعا يشرع الوضوء من ماء إيه؟ زمزم، فهو ماء إيه؟ ماء مبارك، وماء زمزم لما إيه؟ لما شرب له، فيشرع الوضوء من ماء زمزم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وتبركا من باب الإيه؟ الاستشفاء به، ماء زمزم لما إيه؟ لما شرب له. أبن إيه؟ إن وجد لمعة في القدم ويوجد بلل بقدمه بجواره، يأخذ من البلل الذي بقدمه يمسح اللمعة أم لا؟ ها؟ إيه الإجابة؟ يعني بعد ما غسل رجله وجد لمعة في رجله مات إيه؟ لم يصبها الماء، يجوز أن يأخذ مية من جزء موجود ويمسح به، أو لا حتى موجود عليها مية حتى ما فيهاش، فرح دعك بإيده كده فبقت كلها مبلولة، يجزئه ذلك أم لا؟ ولا لازم يروح حط رجله تحت حنفية؟ ها؟ يجزئ، أنه ما زال الماء موجود على رجله، هو كويس؟ فهو لو نفسه كان موجود على الحوض وقعد يدعك في رجله ونزلها هيجزئه ذلك، خلاص ولا ما هكون مش موجود؟ ها ما هو مش مسح يعني اصل كده مقصود به اللي هي التعميم. فهنا نعم كده هيكون عام من عضو واسمه غسله. نعم يا وزير. النية شرط من شروط صحة الوضوء وركن من أركان الصلاة، فهي يلزم لذلك استحضار النية حال البدء في الوضوء، دي نية وضوء ودي نية صلاة. والنية شرط من شروط صحة الوضوء وركن من أركان، إما أنها ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط صحة الإيه؟ الصلاة. وذلك استحضار النية حال البدء في الوضوء، استحضار النية حال البدء في الإيه؟ في الوضوء. أي فرع لابد أن عندما يبتدئ الوضوء لابد أن يكون مستحضر نية، وإلا وضوء يكون غير إيه؟ غير صحيح. لكن إن عذبت عنه النية في أثناء الوضوء فلا يضر لإيه؟ للمشقة في استحضار النية من بداية العمل إلى إيه؟ إلى آخره. لكن عند بداية العمل لابد أن يكون مستحضرا للنية وإلا لا يصح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.